السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الأحبة، أسأل الله تعالى مساكم. حياكم الله جميعا، ننتظر اجتماع الأحبة والمتابعين حتى نبدأ إن شاء الله. يقول: أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتني لأجله. وعليكم السلام وبركاته. ناس من السعودية، من العراق، من الكويت، حياكم الله تعالى جميعا يا الأحبة، حتى نلحق الوقت ونحن في ليلة مباركة، ليلة الجمعة، فأكثر من الصلاة عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نعم اليوم تأخرت، أنا شوية ظروفي يا جماعة، بعد التراويح صار لي ظروف كثيرة يعني، وأنا سبحان الله مقتطع هذا الوقت انتزاعا، انتزعت هذا الوقت انتزاعا حتى أكون معاكم، وإلا المشاغل كثيرة جدا. سبحان الله، يعيش الإنسان وهو مشغول ويموت وهو مشغول، وحتى ما يخلص شغله. فأنا اعذروني في الوقت، لأن صراحة الوقت ليس بيدي. من اليمن أخونا، من اليمن أيضا، حياكم الله تعالى جميعا. فأنا صراحة يعني أنتم انتظروني من 10:45 دقيقة، انتظروني أنا أحاول قدر المستطاع أكون موجود يعني بإذن الله. حيا الله جميعا أيها الأحبة. إن شاء الله اليوم أخونا من بلجيكا، وواحد من فرنسا، وواحد من اليمن، وواحد من السعودية، من فلسطين، من العراق، سبحان الله من جمعنا جميعا في هذا الملتقى وفي هذا الدرس النبوي. ونحن بإذن الله في هذا المجلس نكثر من الصلاة عليه، اللهم صل وسلم عليه، بذكر حديثه وسنته وسيرته. ما شاء الله ما شاء الله، كل واحد يذكر الدولة ما شاء الله. أزين أبو الحبة، حتى لا نتأخر نبدأ. طيب، وقفنا بالأمس عند كتاب مواقيت الصلاة، حديث 34 عن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أذكركم يا جماعة بالملزمة، مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة، هذه الملزمة مع قلم إيش؟ فسفوري وقلم حبر، أكدت عليكم يكون أزرق أو أحمر أو أخضر ولا يكون أسود. بالقلم الفسفوري نضع إشارة على الكلمة التي تحتاج إلى تفسير، وبهذا القلم نشرح غريب الألفاظ. طيب، الكل يكون عنده الملزمة. نبدأ. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. فتنة، حط عليها بالفسفوري، فتنة، أصل الفتنة هو الابتلاء والامتحان. أصل الفتنة هو الابتلاء والامتحان. فالإنسان يبتلى بالنعم أيضا، ليس الابتلاء فقط يكون بالشر. نبلوكم بالخير وبالشر، والخير فتنة. فالإنسان يبتلى بالخير وبالشر. فقد يبتلى الرجل في أهله، وقد يبتلى الرجل في ماله، وقد يبتلى الرجل في ولده، ويبتلى الرجل في جاره. فهذه حقوق وواجبات في حق الوالدين، في حق الولد، في حق الأهل، في حق الجار. فالإنسان قد يقصر، فالإنسان قد يسيء، قد الإنسان يخطأ في مثل هذه الأمور. فأشار هذا الحديث أن العبادات تكفر هذه الذنوب وهذا التقصير وهذه التجاوزات التي تحصل، زين، وهذه تكفر الصلاة والصدقة والصوم والأمر والنهي. حطوا أيضا إشارة بالأمر والنهي، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه العبادات تكفر الصغائر. هذه يعني لو أخطأت وقصرت في هذه الأمور التي ذكرت، فالعبادات تكفر السيئات، لكن السيئات الصغيرة، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. إن شاء الله الحديث واضح. نأتي للحديث الذي بعده، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون، حط عليها خط هذه بالفسفوري، يتعاقبون أي تأتي طائفة من الملائكة عقب طائفة، يعني تأتي ملائكة وتروح وتأتي ملائكة أخرى عقبها، هذه قال يتعاقبون. طيب، إن شاء الله واضح. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرجوا الذين باتوا فيكم. يعرجوا، حتى فسفوري، يعرجوا أي يصعدوا، فيسألهم من يسألهم؟ من الذي يسأل الملائكة؟ جاوبوني يا أحبة، من الذي يسأل؟ فيسألهم وهو أعلم بهم الله. أحسنت، الله تعالى هو الذي يسأل الملائكة. كيف هي يا أحبة نعمة الشخص المحافظ على الصلاة؟ فأنت تذكر في الملأ الأعلى بأنك مصلي، الملائكة تعاقب، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار عقب بعض، ويجتمعون هؤلاء في صلاة الفجر وصلاة العصر، وعندما يصعدون الله يسألهم كيف تركتم عبادي، كيف تركتم فلان وفلان وفلان، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فالذي يحضر الصلاة يذكر في الملأ الأعلى عند الله وعند الملائكة بالصلاة، يكفي هذا الذكر الحسن. طيب، نأتي بعد ذلك إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. نعم، البعض يسألني يقول أنا نسيت صلاة أو نمت عن الصلاة وقمت، فإيش أسوي في الصلاة؟ أصليها ولا ما أصليها؟ إلى الآن البعض يسأل هذه الأسئلة، هي مفروض يعرفها الإجابة عليها. فهذا الحديث جواب على هذه المسألة: من نسي صلاة سواء نسيها أو نام عنها أو غفل عنها فليصليها، فليصلي إذا ذكرها، بمجرد أن يتذكر أو يقوم فيسارع إلى أداء تلك الصلاة. وهنا مسألة يسأل عنها الكثير، يقول مثلا أنا نمت عن الصلاة أو انشغلت عنها أو نمت أو نسيت أو كذا، إنزين، ودخل وقت الصلاة الثانية، يعني مثلا هو ترك الصلاة، صلاة الظهر، أو نام ودخل وقت العصر وقام وما باقي إلى الوقت يسير جدا ويأذن المغرب، فالآن هو الوقت القصير، يا يؤدي صلاة الظهر يا العصر، هل يؤديها بالترتيب أم يقدم الصلاة الحاضرة؟ فهمت المسألة؟ هذا تحصل للبعض. فيقول الأصل أن الشخص يبقي الترتيب، قام العصر يصلي الظهر بعدين يصلي العصر، هذا الأصل. لكن إذا ضاق الوقت، يعني قام العصر وما باقي على غروب الشمس إلا القليل، بأذن المغرب تغيب الشمس باقي 10 دقائق وتوضأ كذا كذا، فهنا يقدم الحاضرة، يقدم صلاة العصر، لأن إذا صلى الظهر وانتهى منها صلاة العصر يخرج وقتها، فكأنه صلاتين راحوا عن الوقت. لا، هنا يقدم الصلاة الحاضرة وبعدها يصلي صلاة الظهر. هذا عندكم حديث بهذا المعنى. نأتي بعد ذلك إلى كتاب الأذان، حديث 37. اللي يقول أن ساعات الأخ يستر يقول ساعات أنا أشرح، فيعني النت يمكن يقطع أو شيء، فأنا أحاول أكرر الكلمات لا بأس، واللي فاته من سرعتي بعد انتهاء ممكن ترجع للمقطع وتسمعه بإذن الله. طيب، أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية. طبعا اللي يحب الغنم والبادية غالبا يطلع في الصحراء، البادية حطوا عليها بالأحمر، البادية هي الصحراء، البادية الصحراء. أزين، فهذا يكون في مكان ما في ناس أو قليل، أو يعني الناس في الصحراء أو في البادية يعني مبعثرون، مو مكان واحد مجتمعين، هذا يكون تحصل مع غنمة، هذا في خيمته وهذا كذا. فهذا يشوف النصيحة التي أزدها بسعيد الخدري له، قال: فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. ليش؟ قال: أنت أذن وارفع صوتك بالأذان. ليش؟ قال: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يا الله، شوف الفضيلة يا جماعة الأذان. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يشهد له أن هذا الرجل أذن، والأذان شنو فيها؟ فيها شهادة بالله، بتوحيد الله، وبرسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي دعوة الناس إلى الصلاة والفلاح، يعني شهادة خير. ولذلك الإنسان من هذا الحديث أن يحاول الإنسان قدر المستطاع راهو دخل المسجد لو صوته ندي ويعاف الأذان يستعد المؤذن يأذن، أو كنت أنت في رحلة مع أهلك مع أصحابك مع والدينك بادر بالأذان أذن. بعض الناس ما يأذن يصلون على طول، لا أذن وصوتك هذا مدى صوتك شو تخيل جن ولا إنس ولا شيء، شيء حط عليه خط ولا شيء يعني من الحيوانات والجمادات، ولا شيء من الحيوانات يعني تحصل حشرات تحصل طيور تحصل بهائم تحصل هناك حجر ومدر وكل شيء يشهد لكم القيامة. تخيلوا زين يعني من الجن والإنس والحشرات والبهائم والجمادات وكل شيء يشهد لكم القيامة شهادة خير، فحرص على الأذان. طيب، أو هذا قد يكون عام أيها الأحبة في كل عمل خير، إذا سويت عمل خير أو أنك أنت الآن في وسائل التواصل انشر الخير، انشر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح، انشر الحكمة وانشر الفائدة، انشر الفتوى الصحيحة، فهذه الأشياء التي تشهد لكم القيامة أنك كنت تفعل الخير، أنك تفعل الخير. والله يا جماعة ديننا سهل، ديننا ميسر، ديننا يعني طرق كسب الحسنات فيه سهلة، إن الدين يسر. هذا ترى ميزة عن لدين الإسلام، ترى الشرائع السابقة كان فيها تجديد، الله تعالى كان يراعي أقوام بني إسرائيل، الله كان أحيانا كان يشدد عليهم ويحرم عليهم أشياء، وإحنا سبحان الله يعني سهل الأمور كثيرة. في رمضان مثلا ليلة القدر يكفيها غنيمة، خير من ألف شهر، أعمارنا قصيرة لكن أجور أعمالنا مضاعفة. نأتي إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. قلم يا جماعة فسوري، ما معنى هذا الحديث؟ لو يعلم الناس ما في النداء، فسوري النداء هو الأذان، والصف الأول أي من صفوف الصلاة، ثم لم يجدوا أي ما في هذه الأمور من الأجر، إنزين، ثم لم يجدوا لأن يستهموا أي لاقترعوا، بعد حطوا فسفور عليه، لاقترعوا عليه، استهموا أي لاقترعوا عليه، لاستهم. تخيل تروح المسجد، إحنا ندخل متأخرين، لو نعرف شنو الأجر الذي الشخص الذي يصلي في الصف الأول وكان ما في حال إلا القرعة لأخذنا قرعة، لأنه أجر عظيم. وإحنا عندنا الآن للأسف الشديد في غفل عن هذا الأمر. طيب، يا جماعة إحنا في دروسنا يعني حاولوا تركزون على الشرح زين، وقللوا الكتابة قدر المستطاع، إلا إذا أنا سألتكم سؤالا فجاوبوا عليه، أو في إشكالية معينة غالبا أنا ما أشوف أي تعليق يعني زين. بالتالي يا جماعة ركزوا على دروسنا. المهم، ثم قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو جير. التهجير حط عليه بعد فسفوري زين. التهجير هو الذهاب لصلاة الجمعة وقت الهاجرة وهو شدة الحر. احنا بكرة يا جماعة الجمعة، ممكن نطبق هذا الحديث. كل عمل يا جماعة عندنا في الإسلام له أجر بحمد الله سبحانه وتعالى، يعني ما في عمل من غير أجر. أنا الآن يعطيني تنبيه أن بطارية الكاميرا ضعيفة، مع أني أنا حاطلها باور صدار الوصلة يعني مش ولا بد، فبدأ كان خايف أن وقت معين وينقطع. إنزين، ما هو العمل؟ إنزين، خلني أشوف نواصل على بركة الله، إذا انقطع نعود البث إن شاء الله لا بأس. إنزين، قال إيه، لو يعلمون ما في التهجير. التهجير كما قلت فسفوري الذهاب إلى صلاة الجمعة وقت الهاجر مع شدة الحر، لاستبقوا إليه، يعني بينك ترى هذه كلها وجوه حتى تطلع إلى الجمعة وأنت تمشي ترى في أجر. واحد قد يتأفف من شدة الحر أجر، عرق يتسبب أجر، تتعب أجر، تمشي تتعب أجر، كل ذلك بأجر، ما يضيع الأجر عند الله. بل فيه أجر. العتمة الأصل تطلق على صلاة حطوا فسفوري العتمة، الصلاة الصلوات التي تؤدى في الظلام عند العتمة، صلاتين تؤدى عند العتمة وهي صلاة العشاء والصبح. فالعتمة الأصل صلاة العشاء والصبح، لأن العشاء تكون خلاص المغرب لحين الشمس سوى غربت، ففي احمرار في السماء فتكاد تميز الأشياء. العشاء لا، بعد غياب الشفق الأحمر يكون السماء مظلمة فوقت العتمة، وحتى الفجر يكون الوضع مظلم. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. شوفوا جماعة الأجر العظيم، لو واحد يعرف شنو الأجر في صلاة العشاء والفجر ومسجد بعيد ما عنده شيء يركبه ولا سيارة، لأتاه ولو حبوا يحبو حتى يصلي المسجد في المسجد صلاة. فهذا الحديث تذكره كلما نودي لصلاة الفجر أو العشاء ونفسك تنازعك يا رجل خلني أصلي في البيت أتوضى وأصلي. هذا اللي يصلون، أما اللي ما يصلون لا عزاء لهم صراحة، لا عزاء لهم. إلى الآن تأتيني أسئلة يا شيخ أنا ما أصلي شو أسوي؟ شو تسوي؟ صل توضى وصل. هذا سؤال تسألني ما أصلي؟ صل. وأنا إلى الآن ما أقتنع أن في مسلم ما يصلي، كيف ما أدري. شو تقطع صلاتك بينك ومن ربك؟ شو تقدر تعيش من غير صلاة؟ هذا أمر عجب، أنا خارج نطاق تفكيري صراحة يعني. المهم كل ما أنت سمعت أذان المؤذن لصلاة الفجر أو العشاء زين وتكاسلت عنه وياك الشيطان وقال لك ها نم عليك ليل طويل، زين وتذكر هذا الحديث، لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يا الله لو كشف الغطاء وعرفت الأجور لكن تأتي هذا الصلاة وتتحبو. ولذلك نجد أهل الإيمان هم أكثر الناس التزاما بالمساجد لشدة اليقين عندهم بهذه النصوص. المؤمن يعرف هالنصوص ويطبقه، الغافل يعرف هذه النصوص لكن يتكاسل ويتخاذل لأن يقينه ضعيف. فكل شيء متعلق بالإيمان. سنأتي إلى حديث الذي بعد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال. حطوا عليه خط هذه جلبة، ما معنى جلبة؟ يعني أصوات أناس بسبب الحركة والاستعجال، عرفتوا؟ يعني هو ما يعني كان أبو قتادة يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت رجال يعين المسجد يصلون أو يدركون الصلاة. زين تدرون ساعة ما إمام يصلي في الركوع تشوفون أصوات وراء ناس يركضون قلبي يلحقون الصلاة. زين فهو سمع أصوات وناس بسبب حركتهم واستعجالهم، هذه جلبة، أصوات وناس بسبب حركتهم واستعجالهم. فلما صلى أتاهم الصلاة قال صلى الله عليه وسلم ما شأنكم؟ شو هالأصوات والإزعاج؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. عليه الصلاة يصلي إمام وهذين بيلحقون الصلاة فيجي متأخرين فيركضون مع الركض يطلع صوت. طيب قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، لا تفعل، لا تستعجل، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة. يا الله هذا لأن يا جماعة أغلب الناس ترى فاقدين هذا الأثر، فاقدين هذا التصرف. تعلموا السنة، تبي تدرك الصلاة في تعال من وقت، يعني لو أنت جاي قبل هذا الوقت الحديثة بعشر ثواني أنت أدركت، يعني كم تدرك من الوقت من العجلة؟ عشر ثواني. تبي تدرك الصلاة، تبي تدرك تكبيرة الإحرام الصف الأول تعال من وقت، وإذا أتأخرت لا تستعجل. لا شوفوا شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة. حط فسفوري السكينة التأني، التأني. وعدم العجلة، السكينة التأني وعدم العجلة. فما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فاتموا. واضحة يعني، قال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة التأني والتمهل وعدم العجلة. وصلتوا فما أدركتم فصلوا، أدركت ركعة ركعتين صلها ركعتين، واللي فاتك أتم، انتهى يعني الموضوع بكل يسر. نأتي إلى الحديث الذي بعده. كان أسمع واحد يقول احضر فلان احضر فلان، ما أدري إيش من هذا الشخص اللي أحضره، ما أعرف كيف أحضر يعني، كيف أحضر شخص. انزين لعلي أحضره بعد ال انزين كيف يحضر شخص يعني، أضغط عليه ويحضر ولا كيف؟ انزين خل كثير الأخوة يقولون أحضر أحضر أحضر كذي يعني، درس بيتقطع. هذا وين قناته؟ وين هذا الشخص؟ أنا أصلاً ما أتابعكم، ما أدري هذا الشخص أين هو يعني. إنزين مشكلة، خليجي وأبشر يا جماعة. إنزين يا جماعة هو يمكن يبغي يقطع دروسنا، فإذا هو يسب خلوه يسب يا جماعة، خلونا حصل الأجر، تركوه هو يبغي يشغلني ويشغلكم، اتركوه في الإعادة بشوف أنا وين هذا الشخص، وأقول حق أحد الأخوة يحضره يعني، يعني تبعدتوا تشغلوني يسب، خليه يسب يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام سبوه وشتموه، قالوا عنه ساحر ومجنون وكذا، يعني هو بيرمي حجر تروحون وراء، خل اتركوه يا جماعة، اتركوا، يمكن الله قيض هذا الرجل، هذا شبن يسبني، الله تعالى قيضه حتى يرفع درجتي. انتم مالكم شغل فيه، انتم انتهوا للدرس. انا اتمنى يا جماعه لا احد يعلق ولا يكتب الا اذا سالت، او في مشكله في البث او انقطع البث او شيء اكتبوا، عشان انا انتبه للكتابه بعدها. لكن اذا طول الوقت تكتبون انا ما انتبه ولا اركز، ما بخلص اذا ركزت. فانتم يا جماعه اللي يبغى يحضر الدرس ويستفيد ينسى الكتابه، شلون تركز وتكتب؟ انا ما افهم، ما تستطيع. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فأنت يا جماعة اتركوا الكتابة وركزوا على الدرس واستفيدوا. زين. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. زين. هذه حطوا على تروني فسفوري، تروني أي تبصروني وقد خرجت من منزلي، تبصروني وقد خرجت من منزلي. أيها النبي أيها الأخوة، عشان تفهمون هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام كانت بيوتاته وزوجاته في المسجد. طيب، فلما يأتي وقت الإقامة يقيم بلال بن رباح الصلاة، يقيم الصلاة بعد الأذان الإقامة. زين، فكان الصحابة وما يبدأ الإقامة يقومون، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بهذا الحديث نهاهم عن ذلك، قال لا تقومون حتى أنا دخلت وشفتوني قوموا. وضحت الصورة؟ هذا معنى الحديث. كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يكون في منزله، فإذا أقيمت الصلاة خرج من منزله وبيوتاته في المسجد، فيخرج ويعني ويؤدي الصلاة ويصلي الصحابة خلفه. فالمعنى أن لا تقوموا قبل ذلك. ويعني استدل بعض أهل العلم هذا الحديث أن لما تقام الصلاة مو على طول واحد يوقف، إذا الإمام كان موجود وقف توقف بعده هكذا يعني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل والصحابة واقفين وقيمت الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام وقف، وتذكر أنه على جنابه أنه لم يغتسل. طيب، ثم قال للصحابة على مكانكم انتظروا، على مكانكم أي انتظروا، فرجع فاغتسل، رجع البيت بيت بيت بيت, بيت أزواجه واغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. والعلماء استدلوا بهذا الحديث جواز النسيان على الأنبياء، زين؟ ونسيان الأنبياء يكون في التطبيق وليس في التشريع، نقطة جدا مهمة. النبي ينسى، قد ينسى، لكن ينسى مثل ما احنا مر على الحديث سجود السهو، ينسى في التطبيق وليس في التشريع، ملاحظة جدا مهمة. يعني ما يشرع يقول افعلوا ولا تفعلوا فينسى يقول كلاما مخالفا لما هو الواقع أو لما هو مأمور به، ما يكون خطأ أو نسيان أو سهو في التبليغ، لا، ولا في التشريع، يكون في التطبيق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بدل يصلي 4 ركعات كما كان أحد صلاة العشي الظهر والعصر، بدل ما يصليها 4 صلى ركعتين نسيانا. وهنا تقدم النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة وهو على جنب فرجع واغتسل. واضح الموضوع؟ واضح الموضوع؟ نعم. نأتي إلى حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله. هذا حديث عظيم جدا أيها الأحبة، واضح المعنى بس نقرأه، وقد سمعتموه ضرع عشرات المرات في المحاضرات والخطب. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قليل، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء ليسوا 7 أشخاص، ذكروا المعلومة، ليسوا 7 أشخاص وإنما 7 أصناف. خلنا نذكرها، وين 7 يظلهم الله؟ ظلل على 7 واكتب 7 أصناف. لا أشخاص، لو قلنا أشخاص يعني 7 فقط من أمة، لكن أصناف لا، صنف. الإمام العادل، كل من يكون إمام عادل فهو من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني مقصود به ظل عرشه سبحانه وتعالى. والشاب نشأ في طاعة الله، شاب منذ صغره حتى كهولته في طاعة الله، هذه مزية. في ناس قد يهتدي على كبر، وأغلب الصحابة قد اهتدوا على كبر، أو يعني وهم ليسوا من طفولتهم، وفي صغار الصحابة طبعا لكن أغلب الصحابة على كبر. لكن في مزية، الذي ينشأ في طاعة الله منذ صغره يكون متمسك بدينه، غالبا هذا يكون ثابت على ديننا، تربى على شيء، من شب على شيء شاب عليه. ورجل معلق في المساجد. 7 أصناف. دعني أسألكم سؤالا، الآن ممكن تكتبوا مشكلة عندي، إنزين، هل تجد نفسك، كل واحد يكتب نعم أو لا، هل تجد نفسك في أحد هذه الأصناف 7؟ عندنا 1 إمام عادل، طبعا هذا يعني متعلق بالحاكم، وقد يندرج تحته، أقول قد يندرج تحته المسؤول، يعني مسؤول مدير قسم، أي واحد يكون عادل. والشاب نشأ في طاعة الله منذ صغره في المساجد وفي حلقات التحفيظ، ورجل قلبه معلق في المساجد، يعني دائما صلاة صلاة كله في المسجد، مواعيد على حلقات الصلوات، الله يجعلنا منهم. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، عنده أخ في الله، علاقة القوية، مو لأنه سهرة، مو لأنه والله يأنس بحديثه، مو لأنه والله كريم، مو لأنه وراء مصالح، لا، يحب هذا الشخص لله. إيش معنى لله؟ لأنه قريب من الله. علاقتي أنا أربطها بذاك الشخص لأنه محافظ على الصلاة، لأنه نحافظ على القرآن، لأنه ملتزم، لأنه طائع وبار بوالدي. أنا هذا معنى الحب في الله، أني أنا أحب هذا الشخص لقوة علاقته بالله، هذا المعنى. لأن بعض الناس قد يحب مغني يقول أحبه في الله، مرة واحد قال لي يا شيخ هذا الممثل أنا أحبه في الله. أنا سألت سؤال أحرجته، قلت هذا الممثل شو تحبه في الله؟ فلم يجد جوابا. يعني الشاهد إلا ما رحم الله، في بعض الممثلين فيهم خير، لكن الأصل أن ممثل اشتهر بتمثيله، وغالب في هذا الوسط، الوسط الفني، أن فيه العفن، فيه الفسق والفجور إلا ما رحم الله. لكن أنا أحب واحد بار بوالدي، أحب واحد نافع في مجتمعي، أحب واحد حافظ الكتاب الله، أحفظ لأنك قلت أحبه في الله، ما قلت أحبه لمصلحة، قلت في الله، معنى أحبه في الله لقوة علاقته بالله. وكأني أقول بنفسي أحسب أن هذا الرجل الله تعالى يحبه وهو يحب الله، فأنا أحبه لهذا الأمر. هذه معنى الحب في الله. والله كثير من الأخوة قالوا نعم، والأخوات نعم نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه. نعم، واحد لابد لما يستعرض أهل الخير يحاول يقتدي بهم. يعني أنا أقول في هذا خلني أكون شاب نشأ في طاعة الله، إذا أنا ما سويت على الأقل عيالي أخليهم ينشؤون على طاعة الله. رجل معلق في المساجد، قلبهم في المساجد، خلني أفكر أنا ليش ما أكون مثل هذا الرجل الذي كل وقت الصلاة في المسجد، بعضهم حتى قبل الأذان. سعيد المسيب، جماعة سعيد المسيب التابعي الجليل، يقول منذ أربعين سنة لم يؤذن أذان المسجد النبوي وأنا ولا. وبعضهم يقول منذ 40 سنة أو 20 سنة ما رأيت قفا مصلي، ما شفت قفا مصلي، كله هو الصف الأول، ما قد شاف قافية أحد الصلاة. تخيلوا يا جماعة همم. وإلى الآن في ناس سبحان الله تدخل المساجد معروفين، والله يا جماعة أهل الصف الأول معروفون في كل مسجد، تجد ناس في الصف الأول دائما موجود، هم نفسهم موجودين دلين. وأهل التأخير معروفين دائما متأخر. لا حول ولا قوة بالله، الله يجعلنا من أهل الصف الأول من المسابقين. المهم هذه 7 أصناف يا جماعة لابد هذا الحديث تقف عنده وتبحث نفسك في هؤلاء الأصناف 7. بعضهم يضعف عند الشهوة، إذا جاتك الشهوة تذكر هذا الحديث، ورجل دعته امرأة ذات حسن ومنصب فقال إني أخاف الله، تلك الشهوة قل إني أخاف الله. أو كما قال يوسف بن يعقوب معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. المهم اللهم لا تحرمنا فضلك، واجعلنا ممن يستظل بظل عرشك في ذلك اليوم العصيب التي تدنو فيه الشمس من الخلائق. قيد رمح، مو قيد رمح، قيد رميل بينك وبين الشمس، قيد رميل. نسأل الله تعالى من فضله وكرمه. هذه من فوائد مطالعة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كل حديث يوديك في وادي، كل حديث يعطيك فائدة، كل حديث يعطيك شيء فتستفيد. هذا من فوائد قراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. زين، المهم ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن إذا وضع العشاء وجبة العشاء، وفي ألفاظ أخرى للحديث طبعا بس هذا حديث لفظ البخاري، إذا وضع العشاء أي وجبة العشاء، عندك فسفور يعني العشاء وجبة، ولكن مو ليس خاص بالعشاء، قد يكون غداء، قد يكون طعام في أي وقت يعني، وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء. يقول هذا الأمر إذا كنت أنت جائع، يعني نقول ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال قدم الطعام على الصلاة؟ بسبب التشويش، لأن شنو هذا التشويش؟ ممكن تكتمل هذا الأمر بسبب التشويش المفضي إلى عدم الخشوع، بسبب التشويش المفضي إلى عدم الخشوع في الصلاة، لأن قد تصلي وتفكر في الطعام. فقال العلماء أن هذا الحديث يعمل به في حالتين، إذا اشتد الجوع، مو على طول هذا الحديث، واحد مو حافظ من الإسلام إلا هذا الحديث يقول لك إذا وضع العشاء فقدموا العشاء على العشاء، حافظ هذا الحديث بس. زين، أما حديث يسمونه الرباط محافظة، حديث المسارعة إلى المسجد محافظة، الخطوات إلى المسجد محافظ، حافظ الأحاديث اللي فيها الغنائم حديد اللي فيها طعام، هذا حافظ صم طبعا. زين، لا لابد ان نفهم هذا الحديث في حالتين، في حالتين يعمل بهذا الحديث. في حال الاول، الحال الاولى اذا اشتد الجوع، انت جوعان بحيث انت متوقع، كل واحد يعرف نفسه يعني، وهو عارف اني انا صليت الله اكبر زين، والامام يقرا مثلا سوره الكهف، انا افكر في الثريد ومخي في في في في, في, في الشوربه وفي السمبوسه واكلات رمضانيه والمهلبيه وغير ذلك، يعني اشتد الجوع. في هذه الحاله انت تدري في الجوع شديد، كل وصل. والحالة الثانية إذا كان في متسع من الوقت، هذه نقطة وايد مهمة بعد، يعني مثلا واحد مثلا الظهر مثلا كان نايم وقعد وجابوا له الغداء وباقي على انتهاء وقت صلاة الظهر ربع ساعة ولا عشر دقائق، لا تأتي بهذا الحديث في هذا المكان، غلط. هنا أول شيء قدم الصلاة ثم الطعام. ليش؟ لأن شغال بالطعام سيأخذ وقت صلاة الظهر، فهنا تقدم الصلاة. في هالحالتين لا، كتبوا الحالتين عندكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إذا ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. جميل جدا. هذا أنس هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، يصف لنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أن كان يعني صلاة خفيفة وتامة في نفس الوقت، أخف وأتم. ثم ذكر مثال: وإن كان ليسمع بكاء الصبي، يعني قد تأتي امرأة وتأتي بأطفالها معها، فيخفف مخافة أن تفتن أمه، حط عليه خط تفتن يعني تنشغل عن صلاتها، تفتن أمه أي تنشغل عن صلاتها، تلتهي يعني. الحديث الذي بعده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ حجرة، قال حسبت أنه قال: من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي. يعني المقصود أنه حوط، المقصود أنه حوط محلا في المسجد. حصير تعرفون الحصير؟ أعواد، عبارة عن أعواد. فأتى في مسجد، في يعني جهة في المسجد، وحط هذا الحصير، حوطه، وهذا في رمضان. فصلى فيها ليالي، كان يصلي النافلة، يعني يصلي النافلة قيام الليل. فصلى بصلاته ناس من أصحابه، يعني كانوا يصلون خلفه بعض الصحابة. فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. طبعا حجرة، اتخذ حجرة، حطوا في فسفور كتبوا حوط محلا في المسجد كما ذكرنا. صلاة المرء في بيته بعد فسفوري أي النوافل، حديث واضح يعني أن أن أن الأصل أن الرجل يصلي النوافل في البيت إلا الصلاة الجماعية مثل التراويح. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرى أنه يعني في رمضان لما صلى ليلة وليلتين وثلاث، بدأ الناس الصحابة يتكاثرون، فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك بعد ذلك حتى لا تفرض صلاة التراويح على الصحابة. ثم لما كان عهد عمر جمعهم مرة أخرى. باب إذا ركع دون الصف. عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. فهموا هذه الصورة، أبي بكرة هذا غير أبو بكر الصديق، الصحابي آخر أبو بكرة، أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو راكع. طيب، انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وراكع، أي كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وهو راكع، أدركه في هذه الحال. فركع قبل أن يصل إلى الصف، سوى ركع من دخول المسجد، ركع الله أكبر وركع، حتى فسفوري هنا، فركع قبل أن يصل الصف، أي ركع قبل الصف وأخذ يدب حتى وصل إلى الصف، يعني ركع الله أكبر ركع وأخذ يمشي وهو راكع حتى أدرك الصف. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. طبعا ليش أبو بكر فعل ذلك؟ حتى يدرك الركعة. تدرون لما إمام يكون راكع وتلحق الإمام هو راكع، أنت أدركت الركعة، لكن إذا قام من الركوع هذه ركعة فاتتك وتعيد هذه الركعة. فالصحابي هذا حتى يدرك الفضيلة ويدرك الركعة ركع من أول دخوله المسجد، لأن لو هو مشى للصف وركع هناك كان النبي عليه الصلاة والسلام قام من ركوعه وفاتته الركعة. جبنا الماء هالمرة عشان بدل ما أكح. بسم الله. طيب، فركع وأخذ من أول مسجد وأخذ يدب ويمشي حتى وصل إلى الصف. وبعد الصلاة هو ذكر فعله، شوف حتى حرص الصحابة على العلم، هذا الموقف ما كتمه، ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام أني فعلت كذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له جملتين: زادك الله حرصا ولا تعد. قال يعني أهل التربية في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالطاعة وشهد له بالحرص على العبادة ودعا له، دعا له زادك الله حرصا، وشهد له بالحرص على العبادة ودعا له أن يزيده، ثم نهاه عن فعله هذا فقال: ولا تعد، لا تسوي كذي. الفعل الصحيح كما ذكرنا في السابق أن إنسان يأتي وهو يمشي أو عليه السكينة حتى يدرك الصلاة، فما أدركه يصليه وما فاته يتمه. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. حطوا خط الفسفوري، رجل، من هو رجل؟ وخلاد بن رافع. الرجل هو خلاد ابن رافع. إذن فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الرجل دخل المسجد وصلى، والنبي عليه الصلاة والسلام رآه وهو يصلي، هو طالع سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني الصلاة اللي صلاها الرجل قال له: أعد هذه الصلاة لأنك ما صليت. يعني حط خط على لم تصلي، معناه أي لم تصح صلاتك، لم تصح صلاتك. فرجع يصلي كما صلى نفس الصلاة، صلى مرة ثانية، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال مرة ثانية: ارجع صل، أنت ما صليت. فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر ثلاث مرات. ليش؟ الحمد لله الأخوة يسألون، إن شاء الله حمنا بنذكر لكم. فقال الرجل فقال: والله والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. هذا الصلاة اللي عرفها أنا، هذا اللي عرفها، ما والذي بعدك بالحق يعني يحلف بالله، فعلمني، أنا ما أعرف إلا هذا الصلاة، علمني. شنو المشكلة كانت في صلاتي؟ صلاة كانت سريعة، الله أكبر، الله الحمد لله، من الرحمن الملك يبدي، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. صلاة أكثرين في الطريقة يا جماعة، يا جماعة صل باطمئنان. ولذلك استدل جمهور العلماء بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أداء الصلاة. حطوا هذه يا جماعة فائدة، أو عند الحديث هنا حطوا هنا، اكتبوا يا جماعة كذي. أنا كتابي مرتبة، مذكرتي، أنا أحب الترتيب والتنسيق وأبغي هذه الصفة أيضا أنت تعلمونها. ولذلك القلم فسفوري، أنت بكرة لما تفتح الكتاب يا جماعة أو مثلا ترتاح تحس أن في علم وفي تحضير وفي دراسة وكل شيء مرتب. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أتقن عملك. والله بترتاح بكرة ما نخلص المزمة دي كلها، بيكون هذا الملزمة عندك من أحب الكتب إليك، لأنك حضرتها درس وكل حديث مر عليك. وعرفت شرحه ومعناه وظللته وكتبت المعنى ترتاح، تحس هذا الكتاب من أجل الكتب عندك. يعني هو من صحيح البخاري أعظم كتاب بعد القرآن الكريم. ولا تتذكر إذا قرأتوا تتذكرون ليالي رمضان، لأن احنا الآن في ليالي رمضان، سترتبطون بهذا الكتاب بإذن الله عاطفيا ونفسيا وإيمانيا ودعويا. فلا تمهلوا هذا الشيء، أعطوه يعني أوقاتكم، أظهروا الاهتمام بهذا الكتاب. أنا دائما شوف كيف أرتب، كيف أرتب، شوفوا أظل الكلمة بالفسفوري، أكتب تعليقات توضيحات، أذكر فوائد، إنزين وهكذا. أنا متعود بهذه الطريقة الترتيب، فأنا ودي تلامذتي الذي هم أنتم تسلكون نفس المسلك، ومو مع كل كتاب بتشوفون الفرق كبير إذا أنت سويت هذا الأمر. المهم حطوا هنا استدل الجمهور بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة. لما الله أكبر طمأنينة، تقرأ الحمد لله رب، حتى لو تقرأ سريعا بس اقرأها باطمئنان. الصلاة يعني يا جماعة أنت تخاطب ربك، تخيل أنت تصف عن تقف عند مديرك، بس تقف عند مديرك وتقرأ عليه أي كلام، تقول له أنا جت عمل متأخر، وأنا كذا كذا وما خلص شغلي، وأنا رحت كذا دومي الساعة 7 الصبح وجيت الساعة 8 مساء. تخيل تكلم وديك بهالطريقة، تخيل يقبل منك ما يعتبره منك إهانة، جيت العمل 8 صباحا وبعدين كذا كذا وما فطرت وما جيت وانهيت عملي بالامس واليوم ما خلص شغلي وانت تخيل تكلم مديرك بهذه الطريقه. يا جماعه والله ترى صلاتنا للاسف الشديد بعض صلوات مهزله، بس قص على مدير مسؤولك تتكلم بهذه الطريقه امامه وبين يديه. لذلك لما تخف بين يدي الله باجلال، حتى بتقرا سريع تكلم اقرأ بتأني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. على الأقل يا جماعة تقرأ وتسمع نفسك، تسمع نفسك، ثم الحروف واضحة، ما في حرف يدخل على حرف. يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الله واحد الله الصمد. شنو هذا؟ هذا قرآن؟ بالله هذا قرآن أم طلاسم؟ هاي طلاسم، هذه طلاسم. بعض الناس في أخطاء في الصلاة بنذكرها بعد هذه. زين، فقال إذا قمت إلى الصلاة، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بألطف عبارة اشرح كيف تصلي. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما تيسر من القرآن أقله سورة الفاتحة. اكتب هنا حتى فسفوري على القرآن، ما تيسر معك من القرآن أقله سورة الفاتحة، أقل شيء. وبعد يستحب، يعني لو أن واحد في صلاة ما قرأ إلا الفاتحة صلاته صحيحة، خاصة لمن يسلم جديدا أو ما يحفظ شيء من القرآن، لكن اللي يحفظ لابد يقرأ شيء من القرآن يعني. وما بعض الناس للأسف تقول له سنة عبارة سنة يعني اترك، لا مو سنة يعني اترك، معناته سنة النبي عليه الصلاة والسلام، معناته أنت تتقرب إلى الله بإتيانه. انزين، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، تركع الله أكبر تطمئن، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مو صلاة هذه، والله مو صلاة. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، شوف تركع تطمئن، تطمئن بمعنى على الأقل أنت ما تركع ياخذ ثواني، أنت مو كذي. بعض الناس واقف يركع طول يقوم، حتى شوف كذي ما ركعت، والله ما ركعت والله. أكن عزيزي قال فإنك لم تصلي، تركع تطمئن، الناس يشوفونك انت راكع، مو كذي ركوعي قام ركوعي اقول كذي مو ركوعي، تطمئن سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. اما كذي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هذا لا لا عفوا، هذه ممكن تسمي طلاسم، ممكن تسمي رقيه، ممكن تسمي لغه الضب، لغه الكتاكيت، ممكن أي شيء. قرآن ذكر تسبيح لا، اسمح لي يا جماعة اسمحوا لي، هذا لا يمكن أن يكون ذكرا ولا تسبيحا ولا تتقرب إلى الله تعالى بمثل هذه المهزلة، ولا يكون ذكرك وتسبيحك هذا كهذ الشعر. لا إيه لا، أنت ياي أدي الصلاة حقها، فإنك لم تصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا الصلاة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. اسمعها، هل هي جملة مفيدة، جملة تسمع، جملة أما جملة هذه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، جملة مفيدة هذه مو جملة مفيدة أبدا. حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. أما قائم ركوع قيام سجود، زين، أما أنت قيام ركوع سجود، هذه مو صلاة، هذه تمارين يوغا، حتى يوغا والله مو كذي، حتى يوغا يجلسون بالساعات، هم مو في عبادة بعد، أنت في عبادة بين يدي الله. اعتبر يا أخي ليش ما إحنا ما نأدي الصلاة باعتبار إحنا داخلين في عبادة نبي ناخذ فيها راحة نفسية. والله يا جماعة الناس يدفعون فلوس على اليوغا ويسافرون وما أدري وين حق البوذا، ويروحون جنوب شرق آسيا وتعلمونه عشان استرخاء، هذول ما عندهم عبادة ما عندهم صلاة أصلا. يا أخي استرخائك جعله مع الله، ادخل الصلاة وانسى الدنيا، انزين خلك مع الله. احنا وتعالى انعم علينا بهذه الصلاة، والله ولدك انا ما اصدق انا مسلم ما يصلي، لانه والله يا جماعة مفروض الصلاة تكون راحة لنا نرتاح. الله اكبر، الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، فيقول الله اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، فيقول الله مجدني عبدي. يا الله يا جماعة ما ألذها من عبادة، وأنت تستشعر أنك تنادي والله تعالى يجيبك. يا الله على هذه العبادة، والله نعيم. الشاهد، ثم ارفع حتى تعتدل قائما بعد ركوع، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. أما كذي مو صلاة. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ما تسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، قول كلام مفهوم وسمع نفسك قليلا، لأن بعض الناس شو يسوي، يصلي شو تسوي، يصلي أي صلاة هذه شو تسوي، هذا مو صلاة، صلاة لابد قراءة، والقراءة لابد من تحريك الشفتين. بعض الناس ساكت عبالي يوغا، يا مو يوغا، صلاة هي صلاة، لابد بعض الناس ما يعرف يصلي ترى، الله أكبر، لابد من تحريك الشفتين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. عدم تحريك الشفتين أثناء الصلاة وقراءة الفاتحة صلاتك باطلة، صلاتك باطلة، لأن تحتاج إلى قراءة، والقراءة لابد من تحريك الشفتين، والصوت قليل تسمعه أنت، ولا تجهل بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. وضحت الفكرة؟ ترى يا جماعة لو فتحنا موضوع الصلاة بتشوفون الصلاة عندنا وايد مشاكل في الصلاة وايد عيوب عندنا، من أهمها أن تحرك شفتينك لابد، لأن هذه مو صلاة، هذه تأمل تفكر. بعض الناس حتى لما يقرأ القرآن يفتح المصحف وقال يشوف شذي، ها مو قراءة، هذه تأمل وتفكر، حرمت أجر الصلاة أجر القراءة. كذلك في الصلاة لابد تقرأ وتسمع نفسك، زين، ثم ازح حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. كتبوا تنبيه على هذا الحديث، هني هذا الحديث اشتهر عند الفقهاء بحديث المسيء صلاته، بحديث المسيء صلاته، هذا معروف حديث المسيء صلاته، انه كان يسيء الصلاة فعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة. نأتي الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. أنزل. هذا له ألفاظ كثيرة، منها اللهم ربنا لك الحمد، وفي ربنا لك الحمد، وفي ربنا ولك الحمد، قل أيهما شئت. فإنه شوف الفضيلة يا جماعة، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى ذلك أن لما تصلي وراء إمام ترى الملائكة أيضا تردد هذا الدعاء ربنا ولك الحمد. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، أنت وراء تقول ربنا ولك الحمد، ترى الملائكة أيضا تقول هذا الشيء. فإذا كلامك ودعاؤك وافق تأمين، وافق قول الملائكة، شلون يوافقه؟ يوافقه في الإخلاص ويوافقه في الزمن. حطوا عليه شخطة هذه، من وافق بالفسفوري وكتبوا تحت وافقهم في الإخلاص ووافقهم في الزمن، لأن بعضهم قد ما يقول سمع الله الحمد ما يقول ففاته الأجر. قد واحد يقول سمع الله الحمد، متى يقول الملائكة؟ الملائكة يقولون بعد قول الإمام. فإذا أنت قلت مع الإمام ما وافقت الملائكة في الزمن. طيب، يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده، بعد ما ينتهي الإمام من جملته هنا تقول الملائكة الذكر. فأنت عليك تقول متى ذكر، متى ما تقوله، ما تتأخر ولا تتقدم مع الإمام، بعده مباشرة، هنا زمن قول الملائكة، واضح؟ وتقول بحضور قلب. يعني ترى هذا دعاء جميل ولطيف، لما يقول الله تعالى يسمع لمن يحمده الآن، فأنت تقول ربنا ولك الحمد، كأنك سارعت إلى الخير. وضحت؟ شوف، استحضر هذا المعنى وانت تصلي، استحضر هذا المعنى وانت تصلي، ربنا ولك الحمد، فتقول سمع الله الحمد، فيقول ربنا ولك الحمد. فإذا وافقته في الزمن، أن قلت بعد الإمام مباشرة، وافقته في الإخلاص وحضور النية والقلب، فقد غفر لك. فهذا الفعل اليسير ثواني، ثانيتين ربنا ولك الحمد، ثانية بهذا العمل اليسير قد تدخل الجنة وقد يغفر لك ما تقدم من ذنبك. نأتي الآن إلى حديث طويل. إنزين، وأنا جماعة أتعب من القراءة الطويلة، فسويت حل لأن هذا حديث طويل والحديث واضح جدا. إنزين، فأنا شو بسوي؟ سويت خطة، جبت جوال ثاني وفيه هذا الحديث يقرأ أحد المقدمين والمعلقين، فبشغله حتى أريح شوية أنجرتي. خطة صح؟ إنزين، لكن في معني كلمات بوضحها لكم. حديث جميل ولطيف. الحديث هذا أن الصحابة سألوا هل نرى ربنا يوم القيامة، حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، هل تشكون في وجود القمر ليلة البدر ويوم يكون مكتمل وما في سحاب تشكون في رؤيته؟ تمارون، حطوا عليه فسفوري تمارون، أي تشكون. قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب في النهار، تشوف الشمس ما في سحاب تشك في وجودها ورؤيتها؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك بإذن الله. وهذا عقيدة أهل السنة جماعة، أنهم يرون الله يوم القيامة. وما أسعدها من لحظة يوم يرى المؤمنون ربهم، هذا الرب وهذا الإله وهذا المعبود الذي نعبده في حياتنا، صلاتنا لك يا الله، وعبادتنا لك، وصومنا لك، ودعاؤنا لك، وسجودنا لك، وركوعنا لك، ورجاؤنا لك، ودعاؤنا لك، وعبادتنا لك، كل العبادات لك. ويوم القيامة الله تعالى ينعم عليك بأنك تراه، وجوه يومئذ ناظرة، إلى رب، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة، وجوه يومئذ، أول شيء بالضاد ثم بالضاء، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيا الله لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة نبيك الكريم وصحبة الصحابة الأصحاب الأبرار الأخيار. آمين. زين، الآن بنشغل الحديث، ركزوا معي وقولوا إذا صوت واضح قولوا صوت واضح. قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمرون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت. يوم القيامة كل يتبع معبوده، اللي يعبد الشمس، اللي يعبد القمر، اللي يعبد الطواغيت. الطواغيت يا جماعة حطوا على ظل، الطواغيت قيل الشيطان وقيل الصنم وقيل كل ما عبد من دون الله. في ناس عبدوا الصليب، في ناس عبدوا الأموات، في ناس عظموا البشر، في ناس عبدوا الشجر، في ناس عبدوا الشيطان، حتى الشيطان لا سوق وناس عبدوه. زين، فكل واحد سبحان الله يا جماعة، يا الله اجعلنا ممن يعبد الله حق عبادته، آمين. اللهم احشرنا في ذلك اليوم العظيم تحت ظل عرشك، واجعلنا ممن يعبد الله تعالى مخلصا له الدين، آمين. زين، فيها منافقها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل وفي جهنم كلاليب، حطوا خط كلاليب يعني خطاطيف، تعرفون هذه نفس الحديد، هذه كلاليب خطاطيف مثل شوك السعدان. السعدان معروف هذا نبت كله شوك، نبت كله شوك، فهذا الكلاليب خطاطيف وكلها مثل شوك فيها، فهذه لما يضرب الصراط اللهم سلمنا يا رب، يضرب على متن جهنم، وإن منكم لا واردها، فكل واحد يمر على هذا الصراط على جهنم، على متن جهنم، فوق جهنم، فنشوف الجهنم وفي كلاليب هذه تختطف بعض الناس، الله يسلمنا. بس انزين، فموقف عصيب جدا، حتى في هذا الموقف لا يتكلم أحد إلا الأنبياء. الأنبياء ماذا يقولون؟ يقولون اللهم سلم اللهم سلم. قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله. يوبق حطوا عليه بالفسفوري، يوبق أي يهلك. ومنهم من يخردل، يخردل ثم ينجو، يعني يخردل يعني تقطعه الكلاليب قطعا صغيرة مثل الخردل. يوبق يعني يهلك، يخردل يعني تقطعه الكلاليب قطعا كالخردل، يعني يصير كذا ثم ينجو، يعني على حسب عملك، عملك كله صالح تمر كالبرق، كالخيل السريع، كرجل الذي يسرع، كرجل الذي يمشي. لكن في ناس أعمالهم عند الزنا، عند نظر الحرام، وعند سرقة، وعند تضييع الصلوات، وعند كذب، وعند غيش، وعند غيبة، وعند نميمة، وعند سرقة أموال الناس، وعند سب وشتيمة، وأعمال هذه أعمالك تحاسب عليها، ما بتروح، كل نفس بما كسبت رهينة. فهذه الكلاليب يعني يقول مثل الشوك السعدان، لكن يقول لا يعلم قدر عظمها إلا الله. عظيمة جدا هذه الكلاليب، عظيمة مخيفة، تشوفها تخاف. فتأتي على الناس هؤلاء، فبعض من تقطعه يخردل مثل الخردال يعني قطع قطع. أسأل الله تعالى السلامة. ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم. سبحان الله. بعدين الله تعالى يفصل بين الناس ويدخل بعضهم إلى النار. طيب يدخلون النار، ففي أناس الله تعالى يعني على ذنوبهم يعذبون في النار ثم يخرجون إلى الجنة، فالله تعالى يأمر هؤلاء ممن كان يعبد الله فيخرجون إلى الجنة ويعرفونهم بآثار السجود. بآثار السجود لمن؟ حتى هؤلاء الذين دخلوا من أهل الإسلام دخلوا في النار ثم أخرجوا من النار كانوا يصلون وآثار السجود موجودة. حتى قال العلماء مقصود بآثار السجود هي الجبهة، وقيل لا مواطن السجود كلها الأعضاء السبعة، الجبهة مع الأنف مع الكفين مع الركبتين مع أطراف القدمين، أعضاء السبعة هذه لا تحترق. حتى قال وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار. يعني حتى الله تعالى ينقذه من النار بعد أن يمكثوا فيها، ما تدري كم يمكثوا في النار، يمكن يكثون سنة يمكن 10-20 سنة يمكن 100 سنة يمكن 1000 سنة. فلما الله تعالى يرحمهم يخرجوا من النار حتى هؤلاء الذين يخرجون كانوا يصلون، فما بالك يا من لا تصلي كيف ستخرج من النار؟ خاف الله وصل. إذا في رمضان ما تصلي تصوم ما تصلي شلون جري؟ الذي أمر بالصيام هو الذي أمر بالصلاة. إن دخلت النار من ينقذك إذا كنت ما تصلي؟ على الأقل الذي فعل وكذب وكذب تشفع له الصلاة. آثار السجود لا تحرق، لا تحرق، وهذه الصلاة تشفع لك. اليوم تتثاقل عن الصلاة بكرة هذه الصلاة ترجوها أنها تنقذك. لا ينفعك لا حبيب ولا قريب ولا أهل ولا أب ولا أم ولا أخ. تموت تريد النار، تريد النار ما تصلي، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي يدخل النار قد يزني وقد يسرق ويفعل ويفعل، لكن عنده صلاة، عنده صلاة، فالله تعالى يخرجهم بعد سنوات بعد دهور يمكن بعد 1000 سنة. والملائكة شنو يعرفونهم لما الله تعالى يأمر أخرجوا هؤلاء؟ يعرفونهم بآثار السجود. أنت حبيب، الحبيب ما يصلي، وين آثار السجود في وجهك؟ يقول فيخرجون من النار قد امتحشوا، حتى كلمة عظيمة، يعني امتحشوا قد احترقوا أو اسودوا، وجه أسود احترق، امتحشوا اسودوا أو احترقوا، لا حول قوة إلا بالله. فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حطوا عليه خط، هذه حميل السيل، الطين الذي يحمله السيل. الله الله بالصلاة يا جماعة، الله الله بالصلاة، كل شيء إلا الصلاة. الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل بني آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار. الله تعالى الحديث في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام الآن يذكر آخر رجل من أهل النار يدخل الجنة، وهذه القصة المشوقة يعني الحوار اللطيف الذي يدور بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن تخيلوا هذه آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، عقبه خلاص ما في أحد، كلهم في النار. وحتى هذا الرجل الذي يدخل الجنة يا جماعة كان يصلي، يصلي، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى يقول قد قشبني ريحها، حطوا يعني خط عليها، قشبني أي أهلكني، وأحرقني ذكاؤها، أي لهبها. شوف مجرد ريحة مقرفة، وهذه النار ولهبها يحرق. طيب فشوف الحوار الجميل الذي يدور بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله عقبة دي بس نختم إن شاء الله بعد حديث واحد. أدق شبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. الله، هذا الحوار الذي يدور بين آخر من يدخل الجنة ويقترب ويقترب حتى يدخل الجنة، فيقول الله تعالى وتمن، فيقول كل أمنياته، فيقول بعد تمن، فيقول خلاص تخلص كل أمنياته. تخيل واحد يقول لك تمنى، أنت يمكن عندك الآن عندك يمكن كتب مجلدة من أمنيات، الله حقق لك كل أمنيات حتى انتهت، فيقول له الله يذكره تمنى كذا وكذا، فيتمنى، فيقول الله تعالى له هذا لك ومثله معه. يعني لو تمنى أشياء وخيرات وجبال من ذهب وأنهار وقصور ونعيم وكذا، فيقول الله تعالى هذا لك ولك مثله وضعفه بعد. هذا حديث أبي هريرة. أبو سعيد الخدري يقول أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا لك وعشرة أمثاله. شوف يعني لو واحد أنت في الدنيا الآن واحد يقول لك تمني في الجنة ما إيش أبغي، تقول أنا أبغي قصر كذا وأبغي يكون عندي بيت كذا وأبغي الأرض كلها لي أنا، عندي أبغي أرض بحجم الأرض وأبغي جبال وأبغي نعيم وأبغي قصور وأبغي بحار وأبغي أنهار وأبغي نعيم. تخيل تخيل فالله تعالى يقول يعني بعد هذا النعيم تذكره كرى الله تعالى كريم كريم، فيقول هذا لك ومثله معك. أبو سعيد الخدري يقول لها أنا سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا لك وعشرة أمثاله. هذا يا جماعة آخر من يدخل الجنة، فكيف بالسابقين؟ كيف بالأولين؟ كيف بأهل اليمين؟ كيف بمن يدخل من باب الريان أو يدخل باب الصلاة أو يدخل باب بر الوالدين أو يدخل باب الصدقة؟ كيف بمن يدخل الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ كيف بمن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب؟ كيف بمن يدخل مع الأنبياء؟ كيف بمن يرافق النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان آخر رجل يدخل الجنة كل أمنياته في عشرة، يعني تخيل لو تمنى الأرض وما فيها من خيرات الله تعالى يعطيه الأرض وعشرة أمثال الأرض. هذا إذا كان آخر رجل يدخل الجنة. لكن يا جماعة احنا خلنا نقدم من أعمالنا شيئا نقابل به الله سبحانه وتعالى. أما لا صيام لا عبادة لا صلاة، ايش ترك لك حجة؟ يعني ماذا تريد غير ذلك؟ ماذا تريد بعد ترك العمل؟ حالك حال كفار قريش ولا الكافر البوذي أو الهندوسي أو عابد الصليب، لا عبادة لا ذكر لا قربة لا شهادة، ما في شيء. نسأل الله تعالى من فضله وكرمه. الله تعالى كريم، فلنقدم من أعمالنا عملا صالحا، وهذا أيام فاضلة، فلنقدم الأعمال الصالحة. نسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليل المباركة أن يجعلنا جميعا من عتقاء الله تعالى من النار، كمن حضر هذا المجلس أو شاهده لاحقا، أن أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وكل مسلم وكل من أحببتموه أو أحبكم، الأحياء والأموات من أهاليكم ومن أقاربكم ومن جيرانكم ومن زملائكم ومن تحبون، أن يعتقنا في هذه الليلة من النار. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به لصلاتي. بكر الصديق مع جلال قدره يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يدعو به، فقال فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء. ترى أبرك الأدعية وأعظم الأدعية هي الأدعية التي النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها لأصحابه، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء مبارك، احفظوه وادعوا به في رمضان. ثم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة من الصلاة المفروض المكتوبة حطوا عليها الفسفوري كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أي بعد ما ينتهون من الصلاة الصوت الذكر كان يسمع صوت مرتفع: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يعني كان صوتهم في ارتفاع. وذكر النووي عن الشافعي أنه قال أن هذا الأمر كان موجود، يعني فعلوه الصحابة في أول الأمر حتى يعلموا من باب التعليم، من باب التعليم كانوا يرفعون أصواتهم حتى الناس تتعلم هذه الأفكار. نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبإذن الله تعالى غدا نكمل المكتوبة. يقول المكتوبة هي الصلاة المفروضة، المكتوبة هي الصلوات المفروضة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاكم الله خير على الحضور والمشاركة.